بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 182 ونحن مع البيت 34 وفي الصفحة 68 والألف. يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في البيت 34: وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة. بعدما طغى منشور الخلافة وتناول ما يتعلق بوجهة النظر التي ذهب إليها أهل السنة والجماعة إليها، بدأ يبين وظيفة من الوظائف التي على من ينصب خليفة أن يقوم بها، ورأسها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بد من مقدمات سريعة جدا، يعني خاطفة. الأولى ما يتعلق بمعرفة الله عز وجل. هناك معرفة فكرية عقلية برهانية استدلالية، هناك معرفة ذوقية بها يعيش القلب في رحاب الله عز وجل مشاهدا لأنوار أسماء الله عز وجل أو أنوار صفات الله تبارك وتعالى. المعرفة العقلية هي التي ندرسها في علم التوحيد، حيث نعرض للأدلة التي أتى بها العلماء على وجود الله عز وجل وعلى صفات الله تبارك وتعالى، الأدلة التي قالوها فيما يتعلق بما يجب لله وما يستحيل في حق الله، وما يجوز وما يجب للرسل، وما يستحيل في حقهم وما يجوز. ثم تناولنا ما يتعلق بالسمعيات، أي المغيبات التي جاءنا بها السمع، ويدخل في هذا دخولا أوليا عوالم الآخرة. ثم بعد ذلك وجدنا أنفسنا في رحاب ترى هل نبقى في إطار الاستدلال أم نرتقي من أجل أن نكون مع أولئك الذين قالوا دل بوجود أفعاله على وجود أسمائه، ودل بوجود أسمائه على ثبوت أوصافه، ودل بثبوت أوصافه على وجوب ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه. حتى نرى قطفات من مثل هذا المسار المعرفي، وجدنا أنفسنا أمام هذا الكون، جعل هذا الكون دليلا على الله عز وجل. كل ظواهر كونية تشير إلى أنوار أسماء الله تبارك وتعالى، كل ظاهرة من الظواهر الكونية، وهذا لعل الحديث قد طال فيه أو لم يطل وما أدري، لكن بعمومه الظواهر الكونية، ظاهرة الحياة ترجع إلى الإحياء، والإحياء والإماتة يقابلها صفات من صفات الفعل. صفات الفعل هي ما تعلقت به قدرة الله تبارك وتعالى. يمكن أن نرى اسم الله عز وجل المحيي والمميت من خلال قراءتنا لظاهرتي الإحياء والإماتة. هناك فرق بين الحي من حيث هو اسم من أسماء الله ويرجع إلى صفة من صفات الله الواجبة وهي الحياة، وبين المحيي المميت. المحيي اسم فاعل من أحيا، وأحيا فعل، إذا يرجع إلى تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. إذا ما توجهنا هذا التوجه ينبغي علينا أن نأخذ أنفسنا بما يسمى بالسير والسلوك إلى الله عز وجل. ولذلك قال العلماء السلوك كي ينسجم مع ما جاء به شرع الله عز وجل ينبغي أن يكون أساسه الفكري أساسا صحيحا، وينبغي أن يشارك الأساس الفكري دفق عاطفي، فالتقاء العاطفة مع الفكر من وراء السلوك. هل هناك معاني أعلى من هذه؟ نعم، هناك معاني أعلى من هذه. أن تعبد الله كأنك تراه، الاستدلال شيء، وأن تصل إلى أن تعبد الله كأنك تراه، أو أقل ما يقال كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا بالله حقا، قال إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال عزبت نفسي عن الدنيا فأسرت ليلي وأضمأت نهاري فكأني بعرش ربي بارز لفصل القضاء، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها وبأهل النار يتعاون فيها. قال عرفت فالزم، عبد نور الله عز وجل قلبه. هذا يأتي بالسير والسلوك. السير والسلوك يعني التخلية والتحلية. التخلية والتحلية يعني القيام بتزكية، والتزكية مرة معنا أنها من مهام الرسول عليه الصلاة والسلام، بل من مهام الرسل التزكية. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. التزكية غير العلم، التزكية هي تنقية النفس من شوائبها، من التعلقات التي تحجبها عن الله تبارك وتعالى. ومن هنا وجدنا أنفسنا أمام الارتقاء. الارتقاء أن تخرج من النفس ما يبعد عن الله، أو ما يغبش على علاقتك بالله عز وجل، أو ما يعكر صفاء صلتك بالله تبارك وتعالى. من كل الخصال التي حذرتنا منها شريعة الله والتي نهتنا عنها، كل هذه الخصال من سار وسلك إلى الله عز وجل وجب عليه أن يتخلص منها. ذلك أنه لا يصل إلى مقام أن تعبد الله كأنك تراه وقلبه ممتلئ بالحسد والغفلات والشهوات الآثمة والتعلقات التي تغفل عن الله تبارك وتعالى. لا بد من السير والسلوك. ونحمد الله تبارك وتعالى على أن هذه الأمة قد قيض الله عز وجل لها بعد جيل الصحابة من تولى أمر التفسير، ومن تولى أمر الحديث الشريف، ومن تولى أمر سيرته صلى الله عليه وسلم، ومن تولى أمر الأحكام الشرعية الفقهاء، ومن تولى أمر السير والسلوك إلى الله عز وجل. وهؤلاء كثروا والحمد لله تبارك وتعالى في العصور التي شاعت فيها المادية أو فتحت الدنيا على الناس، فإذا بهم يقبلون عليها إقبالا. والإقبال على الدنيا كالإقبال على ماء البحر. العطش إذا وجد ماء البحر وظن أنه يرويه، كلما شرب منه زاد عطشا. وهذه الدنيا بهذه المثابة. يود لابن آدم أن يكون له واديا من أو واد من ذهب، فإذا ما استكمل الوادي ابتغى إليه واديا ثانيا وثالثا ورابعا، لا يشبع حتى يدس في التراب. ما يشبع ابن آدم من هذه الدنيا شيء على الإطلاق. ولذلك الله عز وجل قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولم يقل ألا بجمع المال، ولم يقل بارتفاع المنصب والجاه، ولم يقل بكثرة الأولاد والعشيرة، ولم يقل، وإنما قال بذكر الله. يعني الحضور مع الله هو غذاء الأرواح. هؤلاء الأئمة الذين تولوا أمر السير والسلوك إلى الله عز وجل، سمهم إذا شئت صوفية، ما عندنا مشكلة لأن الأسماء هذه لا مشاحة فيها، أو تسمهم علماء السير والسلوك إلى الله عز وجل، وهذا أنا معه. أبو الحسن الندوي له رسالة ممتازة جدا عنوانها ربانية لا رهبانية. ربانية لا رهبانية، يتناول فيها قضية السير والسلوك إلى الله عز وجل، ويناقش فيها مسألة المصطلحات الصوفية وكذا. فيقول هذا المصطلح جاء طارئ على الحياة، صحيح لم يكن في زمن الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه حيث جاء ليدل على معنى. ليس من المعقول أن نختلف في العنوان ثم نجهل أن المضمون هو الذي ينبغي أن نبحث فيه. ترى هل المضمون وهو التخلص من الآفات النفسية، أما قال ربنا جل جلاله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، دلني على من يأخذ بيدي ليخلي نفسي من آفاتها ليزكي لي نفسي. وحيث أقول هذا، نحن أمام طبيب عنده علم، سار في الطريق، ازداد خبرة، رجع من أجل أن يوصل الناس، وهو يختصر لك الطريق بدلا من أن تأخذ الطريق عفاس كما يقولون، فإنه يقول لك ضع هنا لا تضع هنا. وهو من ذوي البصائر هذا في الأصل. أما إذا كان مدعيا حين لا نتكلم عمن يدعي مثل هذا. وقد ورد في كتاب الله عز وجل، وهذا ينبغي أن أتعرف إليه، ينبغي على كل مكلف ومكلفة أن تتعرف إليه، قال إن النفس لأمارة بالسوء، معناتها النفس تميل للسوء إلا إذا زكيت، تزكى فترتقي. فإذا بنا نسمع لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. النفس اللوامة هي التي تزل لكنها تستفيق، ترجع، تدوب، تتوب، تقف على باب الله عز وجل، تستجدي العطاء، تريد أن تحصل مقاما لكنها تزل، فهي بين اللوم واللوم، لكنها لم يزل فيها من الحياة ما يجعلها دائمة التوجه إلى الله تبارك وتعالى. هناك الأرقى، يا أيتها النفس المطمئنة إذا اطمأنت بالإيمان، حقائق الإيمان، اطمأنت بتوحيد الربوبية، واطمأنت بأنه لا إله إلا الله على المعنى الواسع الحقيقي الذي فقهه أو فقهه الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، يا أيتها النفس المطمئنة ترجع إلى ربك راضية، كل مطمئنة سترضى لأنها رضيت باطمئنانها. إذا لم ترضى عن الله عز وجل في تصاريف أقداره لست مطمئنا. أتطمئن بحكمة الله، أتطمئن بعلم الله، أتطمئن بسمع الله، بكمالات الله، أتطمئن بأن الله عز وجل قادر على أن ينتشلك مما أنت فيه، قادر هو سبحانه وتعالى وحده على أن يسعدك، على أن يحفظك من الشقاء، راضية مرضية. إذا رضيت رضي الله عز وجل عنك، فتدخل في دائرة راضية مرضية، يحبهم ويحبونك، أنت رضيت عن الله فرضي الله عنك، لكن يحبهم قدم محبته على محبتك، ذلك أنك في المحبة ستنال من ثمرات المحبة إذا فهمت عن الله عز وجل في بعض الأحاديث القدسية، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، إلى آخر ما هنالك من الثمرات التي تقطف في سبيل السير والسلوك والتخلية والتحلية ومراقبة النفس حتى في الأنفاس. ولذلك هناك من السائرين إلى الله عز وجل من يتوب من الذنوب، يحاسب نفسه عند المساء ويشارطه عند الصباح، فالمحاسبة والمشارطة إنما هي دأب السائرين إلى الله عز وجل. ماذا فعلت اليوم لمدة 5 دقائق؟ أنا كذبت 25 كذبة، ينبغي أن أتوب، أجدد التوبة ولو تبت في أثنائها، أنا نظرت، أنا تكلمت، أنا قل ما شئت أنت، فأنا تبت إلى الله، فتنام على نظافة كما يقولون، ثم عند الصباح تشترط على نفسك، يا نفس أرجوك، أنا أرجو النفس أن تحفظني من أن تدعوني إلى مخالفة الله تبارك وتعالى. وهكذا هؤلاء يتوبون من الذنوب، هناك من يتوب من الغفلات، هناك من يتطهر من جنابة الغفلات، وهذا كله راجع للاستغراق في ذكر الله عز وجل. ولا أعني بالاستغراق في ذكر الله أنه مغمض عينه ودائما عم يذكر بهذه الصورة، هذا طيب ما في مانع، لكن غارق في ذكر الله إذا كان في السوق وعرض له الحرام، إذا نأى بنفسه عن الحرام مع ذلك أنه غارق في ذكر الله عز وجل. رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، مو الصلاة مطلق صلاة. إذا نحن مع راضي مرضية، نحن مع السير والسلوك إلى الله عز وجل، نحن مع أئمة التخلية والتزكية، سواء سميته أبو الحسن الندوي ما يسميه تصوف، مع أنه هو من هذا الميدان، من هذا المجال، يسميه مقام الإحسان. مقام الإحسان ما حد يغبر عليك فيه، بدل من تأخذ وتعطي صوفية وسوفية ومأخوذة من سلوفيا ومأخوذة من فلسفات ومأخوذة، أخي دعك من هذا، أنا أريد، وكنا نعرق ونحن نقول لك يا أخي أنت جنب التسمية الآن، ما لا مشكلة حقا التسمية لا مشكلة فيها، لكن أنت ناقشني بالمضمون، هل المضمون شرعي؟ إذا كان مضمون شرعي دعك من الاسم، ولذلك خصم أو حسم هذا النزاع الذي طال سنين على فكرة، علما لا أبو الحسن ولا 100 مليون أبو الحسن ممكن أن يفصل بين هذه، لا بد من بقاء هؤلاء، بقاء هؤلاء، هؤلاء يقولون مبتدع، وهؤلاء يقولون أنتم جافون خشب إلى آخره إلى آخره. نحن نرجع نقول يا أخي، قال لي واحد مرة من من من سنة 1960 قال أنت كذا، يعني هذا بسميها شتيمة، طيب ممكن تخبرني أنت عن عن عن معنى هذا الكلام، معنى هذه التسمية التي وصمني بها، أي وصمني يعتبر تعتبر. قلت له أنا الذي أفهم أني حيث سلكت وجب علي أن أراعي شرع الله من هيك، قلت له من ألف لام ميم إلى والناس، ألف لام ميم ذلك كتاب لا ريب فيه، قل أعوذ برب الناس، ينبغي، ما استطعت إلى ذلك، أنا ما قلت لك أنه أنا من الكذا، لكن أنا ينبغي أن أراعيه. كيف بدي راعي؟ أنا أقول له كيف بدي راعي، قلت له أنا بالنسبة لي أفتش في نفسي غالبا، أقول أنا أتكلم لما كنت صاحي، أما بعدين بعد ذلك لم يعد هناك همة مثل هذه الهمة. أنا حيث أقرأ قول الله عز وجل الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، ينبغي أن يكون لي نصيب من كل صفة، ينبغي. أما إذا قرأت وأتيت بها يعني مثل عبد الباسط عبد الصمد أو أبو العنيش وعيشع أو الشيخ محمد رفعات، أنا متأنق متألق بتلاوة القرآن. القرآن ما أنزل يتأنق بتلاوته فحسبه، مع أنه نحن ورتل القرآن ترتيلا، لكن أنزل لأجل أن يطبق، أن يحول إلى سلوك، حوله إلى سلوك. والكاظمين الغيظ، هل لك مجال كظمت به غيظك؟ معناته أنت عم تزكي نفسك، تزكية النفس ترى لا تنقطع، يعني ليس كالدراسة الجامعية تشترك وتدخل في اختبارات وبعدين الحمد لله تخرج وأعطوه الشهادة هي الورقة، التزكية مستمرة مع الأنفاس، يراعون الله تبارك وتعالى مع الأنفاس. أختم، هناك من يراعي قلبه من صور الأكوان، من تطهر من جنابة غفلاته واحد، لكن كيف تدخل حضرة الله وصور الأكوان من طبيعة في مرآتك؟ بمعنى 100,000 صورة، 100,000 تعلق، يأتي التعلق بالله عز وجل، أنا ما أنفي تعلق، مزاحما بما لا يجعل له مجال للتنفس، مثل إذا أدخلت 100 واحد في صندوق للحراسة، اللي هي الصندوق هذا وضع لحارس واحد، 50 واحد في الداخل، إما كلهم ما بيتنفسوا حقا. إذا نحن أمام سير وسلوك، ولقد دل أو قد دل الشيخ هنا على ما ينبغي أن تقوم به الأمة. ذكرت مرة أن جهاز المناعة في الأمة هو الأمر المعروف عن المنكر، المعروف ينبغي أن يستمر، يستمر في نفسك أنت، ويستمر في أهلك، ويستمر في أحبابك وإخوانك، والدتك والدك، جيرانك، أحبابك، شركائك، الموظفون الذين هم معك أو أنت معهم، أمر معروف. لا نعني الأمر بمعروف أن أسل السيف فوق رقابي أبدا، هذا معنى خشن جدا، لم معروف يعني نصائح، أدين النصيحة، ينبغي أن أدله. ويتأتى هذا أو يتأكد هذا إذا ما كان زميلي أو أمي أو أبي أو أخي أو ابني يشرد، يغفل عن المعروف، ما عم تكلم يعمل المنكر، إذا كان يغفل يتقاعس، قال له يا أخي مرحبا رأيناك، وفعلا قال والله أخذتني نومي فلم أستيقظ، يظهر أنهم يتلاقون في السحر، قال له ما رأيناك، قال له والله كنت نائم يعني أخذتني نومي. نحن لسنا كهذا، ولا يعني نطلب من الله عز وجل أن يعطينا، لكن بعمومه الأمر معروف والنهي عن المنكر أشد، أيما يقدم بالسلوك النهي عن المنكر، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. العلماء قالوا الأمر بالاستطاعة، النهي ما علق النهي بالاستطاعة، لأن النهي ترك، لا يحتاج إلا إلى أن تكون قوي العزيمة، عالي الهمة، قوي الإرادة. إذا نحن مع أمر معروف ونهي عن المنكر، ثم أعطانا خصلتين أو كبيرتين من الكبائر، الأولى هي النميمة والثانية الغيبة. أنا أظن أن من الناس من المسلمين من لا يفرق بين النميمة وبين الغيبة. نبدأ وسيأتي أدلة على هذا. النميمة نمى، نمى ينمو، بمعنى نقل الكلام من جهة إلى جهة على سبيل الإفساد. وأما الغيبة فهي ذكرك أخاك بما يكره. قال ولو كان في أخي ما أقول، قال ولو كان في أخيك لو لم يكن فيه ما تقول لكنت بهتا. والبهتان أشد من الغيبة. الغيبة أن تنتقص حمارته، أنا حمارته مو سيارته، الآن أن أنتقص سيارته. قال لي إنه هاي السيارة، هاي سيارة مدير، هاي هكذا هو عم بيقول، هاي سيارة مدير، هاي قرنبع، هذه قرنبع، ما أنا ما رجعت باللسان العرب. قال لي هاي سيارة قرنبع، هاي سيارة شحيح. قال ما عم يغتابوا الآن، هاي غيبة. لما قلنا هذه غيبة قال أنا أقولها بوجهي، هاي وقح بوجهي، يعني معناه إذا كنت تقول بوجهي أنه كذا معناته ما اغتبته. الإسلام أراد من المسلم أن يكون قوي شخصية، قوة الشخصية تتجلى في تعال أنا ترى لست راضيا عنك بالوجه، وهي النصيحة أيضا. أما أنت ما الذي تستفيده إذا كنت أنا وأرجل خاصة يأرجل هاي، إذا كنت أرجل قل والله فلان كذا، أنت ما سبت شيء، بالعكس أنا عكرت سيرتك ولوثت سمعتك أمام من يسمعوني. ولسه الآن كمن هيك أن كل من معي يعرفونك. قل لي لماذا يعني يأتون بواحد بيقرؤ على الطاولة بيبدأ التقطيع من اللحم، علما بكلنا نعرف هذا. يا أخي الله يرضى عليك، أنت لماذا ذكرته أمام؟ لتعرفني أنا أعرفه ممكن أكثر منك أنت. هي من الأوشاب بل من العكر، عكر السلوك. هي هذه تبعد عن الله عز وجل. ذاتا من جملة ما ورد عن العلماء أن الملائكة تشرد من ريحة الغيبة. فقال قائل سبحان الله الحين ما مشي مشي، قال له لأنه امتلأت خشومنا برائحة المنتنة، رائحة الغيبة المنتنة، هم أطار نحن ملوثون. وضرب مثل بالدباغة، من عندنا في البلد دباغة مكان منخفض على النهر يدبغون به، يدبغون به الجلود، ودباغة الجلود حتى تنظف وتطهر يأتون بالنجاسات فيضعونها على وجه الجلد الذي ما زال عليه بقايا لثوم، وتشميس وكذا وكذا وكذا، ويضعون أمور خاصة قش الرمان حتى يطهر الجلد. جميل جميل جدا. حاول أنت تدخل على الدباغة، إذا ما كان معك من يسندك تقع مغشيا عليك بالديوار. طيب هؤلاء اللي في الداخل ما عندهم خشوم؟ عندهم، لكن خشومهم امتلأت بالروائح الكريهة. وحتى أكون أقرب، ما في مانع، ما تقزز نفسك من هذا. لما يدخل إنسان الحمام وخاصة حمامات السوق منتنة، هو مضطر أو ما بيدخل يخدر، بعد دقيقتين بتقل الريحة، وهي ما قلت يا ابن الحلال، ما قلت، أنت امتلأتها. واضح كيف؟ وهذا ترى من خصائص النفس. إذا استأنست النفس بشيء ألفته، وإذا ألفته لم يعد له سطوة فيها. نرجع نقول نميمة وغيبة، ثم عطف أمرا عاما وخصلة ذميمة. إذا أنا وإن مطالبون شرعا بأن نتعرف إلى كل خصلة تبعدنا، في المقابل تنتزع الخصلة الذميمة وتزرع في أرض نفسك الخصلة الحميدة. هناك خصاء الحميدة، هناك خصاء ذميمة. ونحمد الله على أن الله عز وجل قد قيض لنا شخصية عالمية كونية، كونية قد ملأها الله عز وجل بالمكارم والطيب، لا تجد فيها ثغرة واحدة. لذلك في كتاب لأحدهم، هو عبارة عن محاضرة ألقاها في مؤتمر السيرة، السيرة النبوية، العنوان اسمه مجمع العظمة. هو مجمع العظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بالتفصيل الرائع جدا حق كل ما قاله في هذا الكتاب. هو كتيب في الحقيقة لكنه دسم. لما فرغ من الإمامة يقول الشيخ أعقبها بما يتوقف القيام به عليها غالبا. هي مهمة الإمامة ليست فقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن أهم ما يجب على الإمام أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولاحظ هنا ألف فارق بين أن آمر أنا بالمعروف والنهي عن المنكر وبين أن يأتي قائد الشرطة ليأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه هو بالصفة الرسمية صوته أمره توجيهه له هيبة، هذا أولى مني بمئة مرة. إن الله، وهذا سيدنا عثمان رضي الله عنه يقول، لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. تصور، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أعطاك الله عز وجل هيبة ومكنك الله عز وجل من أن تقول فيسمع لقولك، ما بقي عليك إلا أن تفعل، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال وأمر بعرف وانهى عن منكر. طيب ما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وجوب كفائي، إذا ما بقي غيرك وجوب عيني صار، ما دمت أنت من أفراد المجتمع وجوب كفائي. ما معنى وجوب كفائي؟ إذا قام به البعض سقط عن الباقي. لمن الثواب؟ الثواب لمن قام به وقيامه به يثاب عليه ويكون قد فرغ ذمة الأمة، يعني لا تأثم. أما إذا تركت جميعها تأثم جميعا. وإنما ترك ذكر النهي عن المنكر لاستلزام الأمر المعروف له، لما قال وأمر بعرف واجتنب، لم يقل وانهى، وأمر بعرف واجتنب. لماذا لم يقل وانهى؟ قال لأن الأمر المعروف يستلزم النهي عن المنكر. العرف الآن، وأمر بعرف، العرف طبعا، العرف في عرف مرفوض وفي عرف شرعي. باختصار شديد وتحديد شديد، العرف المقبول هو الذي لا يعارض حكما شرعيا. يعني إذا نهت الشريعة عن اختلاط الرجال بالنساء، وقد قيل لي بأنه فلانا، هذا باب التمثيل فقط، كان في عنده عرس البارحة وكان خلط باللط، فجاء عند الصباح قلت له يا أخي والله أنت أعرفك أنا على مستوى راقي وكذا، لكن سمعته حتى بيّن أنه هذه غيبة يا ترى ولا كيف، من باب نصيحة. قال لي أنت هاي عاداتنا، هذا عرفنا، عرفنا. أليس العرف مقبولا؟ قل له لا، هذا العرف ليس بمقبول. أي عرف يعارض شريعة أو حكما شرعيا ليس مقبولين. العرف المقبول هو الذي لا يتعارض مع حكم من أحكام الشريعة. هل يحكم العرف؟ نعم يحكم العرف، هذا من المصادر. وأنت خبير بأن القاضي إذا ما اختصم تاجران بائع ومشتري، وربما كانت المشكلة لا تحل من قبل القاضي مباشرة فيحولها إلى خبير في السوق، لو كان الأمر يتعلق بالعمارة بالهندسة يحولها إلى خبير، لو كان يتعلق بالطبابة أنه أخطأ الطبيب وما أخطأ وكذا يحولها. هذا لو عرف، يعني أرد هذا الأمر لأهل الخبرة. فما يقول الذي يقوله أهل الخبرة هذا لا يتعارض مع شرع الله تبارك وتعالى. العرف لغة المعروف، وأمر بمعروف. المعروف هو ما عرفته الشريعة، ما عرفناه من قبل الشريعة، وهو اسم، لاحظ المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل. وطاعة الله عز وجل تحتاج للنص، لا نرتئي على الله عز وجل أن نعبده بما لم يوجهنا إليه شرع الله تبارك وتعالى. لا يصح يعني أن يزيد في الطاعات المحددة بالركعات، وحتى الأنصبة لا نزيد فيها. عند المالكية إذا كان صاع هو زكاة الفطر، قال لك إذا أخذت الصاعتين أنت مخالف للسنة. أن تعطي غير الزكاة ما في مشكلة، لا يمنعون العطاء زيادة، لكن وجهت أن تذبح شاة إذا رزقت ببنتين، شاتين لا، إذا تذبح شاة ثانية اذبح شاة ثانية، ما عندنا مشكلة في هذا. وقل مثل هذا في كل العبادات المحددة شرعا، ما مزيد فيها على الإطلاق. إذا ما المعروف؟ هو كل ما يتعلق بما عرف من طاعة الله عز وجل، وما عرف من التقرب إلى الله، وما عرف الإحسان، ما عرف الإحسان إلى الناس، وكل ما ندب إليه الشرع يدخل في هذا. أو معناته في معنى آخر، هو ما عرف الشرع أو عرف الشرع، مثل واجب إما أن يكون واجبا أو مندوبا، والمنكر ضد الواجب، وهو ما أنكره الشرع، وهو الحرام والمكروه. يعني إن الأقسام، نحن عندنا واجب وعندنا حرام، عندنا يعني فرض وعندنا حرام، وعندنا سنة وعندنا بدعة في المقابل. هذه التقسيمات، أو قل مكروه تنزيها ومكروه تحريما. أي فعل إذا ما أدخلته في هذه التقسيمات لم تجده، بل وجدته بالمباح. فهل المباح من هذا الجانب؟ نعم، المباح مساحة تركها الله عز وجل لنا، لم يأتي بها نص. من هنا أحيانا نقول أنه ما ورد في الشرع، هذا مفتوح. الأصل في الأشياء الإباحة هكذا، لكن هذا في قيد، له قيد مهم جدا. الأصل في الأشياء الإباحة إلا في النكاح. في النكاح الأصل الحرمة، إلا ما أحله العقد أو أحله الشرع. الأصل في الأشياء الإباحة عام، إلا ما جاء شرع الله عز وجل فمنعه. فيندب الأمر بالمندوب. الأمر بالمندوب يعني أنا بدلك على سنة، يرسل لك رسالة يوجهك بها إلى مندوب، يقول لك يجب عليك أن، قل لا ما يجب يا أخي، يندب لك أن تندبني، ويندب لي أن أستجيب. الاستجابة للمندوب مندوبة وليست فرض. يندب الأمر المعروف والنهي عن المكروه، مو عن الحرام. النهي عن الحرام واجب، واجب كفائي، واجب كفائي إذا كان أمرا عاما. ويجب الأمر بالواجب والنهي عن الحرام، فإن قام به بعض الأمة سقط عن الباقي، وهو فوري إجماعا. فوري إجماعا. أنت رأيت يشرب الخمر، قلت إن شاء الله خلال القرن القادم أنا بتكلم بإذن الله عز وجل، لا ولا خلال ساعات، بل هناك أمر ما ينبغي أن يؤخر، وهو إذا وقع إنسان في إشكال في التوحيد وجاءني ليقول أنا عندي مشكلة في التوحيد أرجو أن تسمعني، قلت له أخرها لبكرة، أنا الآن آثم. لماذا؟ أنا بدي أقرب شوي حتى يعني ما ننكر بشدة. شعر بوقف قلبه، بوقف القلب، بسارع الطبيب. لما دخل على الطبيب هو أبدا عينين فوق، قال له تعالي بكرة. بيقول له تعالي بكرة، ما بيقول له تعالي بكرة، بيقصه مباشرة ويأتي إلى آخره، قياس الضغط، أتي مغميا عليه إلى العيادة مباشرة. يعني أحدث ضجة في العيادة، الممرضات والممرضون والأطباء وكذا، لأنه هذا ما مصلحة أخره. الأمر الصحي ما يؤخر إذا كان بحاله. فالتوحيد أنا ما قلت له تعالي غدا أو تعالي المغرب، مات هذا الرجل، مات على الإشكال. أنا جاءني من أجل أن أبين له الصواب في هذا، ما بالصح أخره. وأنا ما أخفي أنه مرة واحد صدقني الساعة 11 بالليل، وأنا ما كنت يعني على مزاج، قلت لك يا أخي الله يرضى عليك الساعة 11 بالليل، قال لي أنت قلت لازم واحد كذا، والله قلت له طيب تفضل ما في مشكلة عندي بإذن الله عز وجل. إذا نحن أمام حقائق، قال هنا وهو فوري إجماعا، ولا يختص، هذه نقطة مهمة، لا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمن لا يرتكب مثله. يعني وهذه أيضا نقطة لعلها ملمح، افترض أنه يشرب الخمر، هو مدمن، هل يجب عليه أن ينهى عن الخمر؟ يجب أن ينهى عن الخمر، شرب الخمر إثم، والنهي عن الخمر مطالب به ومدام مسلما. واضح؟ أنا ما أريد أن أتي بصور عجيبة غريبة في مثل هذا الشأن. إذن لا يشترط في من يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون قد أتى بالمعروف وقد انتهى عن المنكر. ممكن بدخن وجاء ينصح قل يا جماعة والله وجدت أن الدخان عبارة عن هدر للمال وتخريب للصحة وكذا. ثم بعدما انتهى سحب سيف السكارة سله في فمه وأوقد فيه النيران. ممكن قديم هذا. المهم أنه نهى. جميل، هو نهى، قل لهم أنا تريدون أن أرتكب إثمين، إثم أني أدخن وإثم أني أسكت عنكم، وحدي بكفي وحدي حقيقة. ولعله هذه نقطة مهمة، لعله لما أنا أنهى أدعي نفسي أقول لك ما بتذوق، أنت ما فيك ذوق، أنت تنهى الناس وأنت لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ إذا الشريعة محكمة ضبطت سلوكنا وقالت سيصح ما يصح، يجوز لا يجوز، حرام حلال إلى آخره. ولا يختص وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمن لا يرتكب مثله، بل من رأى منكرا وهو يرتكب مثله فعليه أن ينهى عنه. جميل إلى هنا. الدليل الآن على الوجوب، الدليل على الوجوب. لما قال الدليل على الوجوب علمني أنا علمة، إذا صح علمة، علمني أن من يتكلم بالأحكام إذا قال هذا واجب عليك، واجب، هذا حرام، لي أن أقبل منه إذا كان ثقة عندي، يعني عالم، ولست أنا يعني مطالبا إذا كنت أثق بعلمه أن أقول طيب ما الدليل يا شيخ. لكن لو قلت ما الدليل ما في مانع، من باب الاستيضاح فقط. لكن بعمومه الأصل أن أعرف الحكم والدليل، هذا الأصل. أتكلم مع طلاب العلم، أنا طلاب العلم، العوام قد لا يفهم الدليل أصلا. قل له قال الله تعالى، قل لك وين طيب وين الدليل. وخبرت مرة ما في مانع، هي استراحة قصيرة جدا، سألني مع بداية الدرس وكان درس توحيد في المسجد السابق، قال لي انه هناك من يقول كذا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هكذا قال. فاستفرغ الدرس كله في الاجابه، في الاجابه، وانه المحكم متشابه الى اخره الى اخره. انتهينا، قال لي يا شيخ ما جاوبتني انت. نعم، لما قال لي ما جاوبتني معناته انا ضيعت حقيقه، ضيعت الكلام كله يا اخي. أنت ماذا تريد؟ قل لي ماذا تريد؟ كل الكلام قلته أنا جواب، كله من أول آخر. طيب إذا كنت أنت لا تدرك الجواب، أنا ماذا أفعل؟ ينبغي أن أسف، أسف يعني أنزل، لأن ترى التحليق قد يبعد المحلق عن النظر، ما عندي رأي، نحن أيضا التحليق غير وارد. لكن كما أذكر أنه كان الأمر عادي جدا، عم نتكلم كما نتكلم في المحكم المتشابه، الآن في درس التفسير نحن ما زلنا في إطار المحكم المتشابه عند قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. لكن ما بمانع هنا نقول الدليل على الوجوب الكتاب والسنة والإجماع، أقوى الأحكام ما سمعت هذه على تقريره كتاب سنة إجماع. قال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أين الوجوب في ولتكن؟ ولتكن أي لام الأمر، ولتكن لما قال أمة يعني جماعة. وإن كان هناك من العلماء قال منكم، ولتكن منكم ترجع للأمة كلها، يعني الأمة كلها مطالبة بهذا، مطالبة على الجمع، إذا قام بعضهم سقط عن الباقي. وصحيح هذا الكلام، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. إما في أعظم من هذه الأمة لو عرفت ذاتها وشريعة ربها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الشر، ولتكن أمة يسعون في الفتنة. لاحظ لاحظ، لا قال يدعون إلى الخير، كلمة الخير كلمة جامعة، ترى كلمة الخير جامعة، تبسمك في وجه أخيك صدقة يعني خير، إغاثتك الملهوف صدقة يعني خير، إماطتك، أنا كنت جاي على المسجد من كم يوم قشرة موز، أكل الموزة ورماها بعد موقف السيارة، هو ظن أن السيارة ما بتزحلق. طيب أنا مررت الآن، إمطتك قشة الموز هذا مما حفزت عليه شريعة الله. الخير واسع، الأمة تفيض بالخير، أمة خير هذه. إذا فاض الخير لم يعد هناك أعداء بيني وبينك، ولا حسد ولا حقد ولا عداوة حتى، لأنه خير هذا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هنا قال يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، البناء هذا، وينهى عن المنكر هدم، يعني ينبغي أن تهدم المنكر إذا ما تحرك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقط كلمات. قال من رأى منكم الأمة كلها، كما قلنا هذا عام، من رأى منكم، لك عين أنت رأيت أو سمعت أو علمت، وبالأسلوب المناسب للإنكار، من رأى منكم منكرا. هل هناك مراتب لإنكار المنكر؟ نعم هناك مراتب، فلغيره بيده. العلماء، ما أقول قاطبة أنا، لكن العلماء الجهابذة قالوا هذا للسلطان، لأنه أنا إذا بدي أغير المنكر بإيدي أثير 100,000 مشكلة، وأنا أسحب مباشرة إلى الشرطة، لأنه أنكرت بقلي أنت ما علاقتك أنت شو لك فيه، أنا حر. أما يأتي شرطي ولي الأمر لما بينها عن المنكر ولا كلمة، وهذا رائع جدا. لذلك أنا أعيد، سيدنا عثمان يقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إذا فليغيره بيده. طيب أنا ما أستطيع غير بيدي، أنا فعلا ما أستطيع غير بيدي، يلا فبلسانه. ما لسانه تأتي هنا، ترى إنكار المنكر باللسان ما ينبغي أن يكون بقول منكر. الله يعطيكم العافية، الله يخرب بيتكم، الله يلعنكم، الله نعم، هذا بيكون منها ما من هذا، بالعكس هذا يقول له أنت الله إلى آخره إلى آخره إلى آخره، واضح كيف؟ لكن بلسانه ينبغي أن يحسن الدخول بالأول. قال إن نفوس الناس بيوتها، نفوس الناس بيوتها، هل أذن لك أن تدخل البيت مباشرة أم تستأنس تستأذن؟ وإذا استأذن بالبداية، كيف الحال يا أخي بارك الله فيك، والله أنت وجهك الآن أنا إن شاء الله صدري رؤيتك، عنه أنه في إنكار منكر الآن وضع، هو بيكون استرخى يا أخي أنت شو أنت آية من آيات الله، انتهى خلاص انبطح وقتها، بتقول له يا أخي أنت كذا، واضح كيف؟ قصدي سيدي أعطي 20 درهم وقل له في عندك يعني رجاء، بيأخذ 20 وبيقول له قل أمرني أنت، أنت بتأمر، أنا ما أقصد تعطي 20 ولا بطيخ، وإنما أدخل دخولا صحيحا إلى نفسه يا أخي، حتى ما يكون النهي عن المنكر يؤدي إلى منكر أشد من المنكر. وضح تماما. طيب أنا ما بستطيع حتى بلساني، لساني أعوج ضعيف أتلعثم أرعب أذعر. قال فبقلبه، القلب ما أحد له سلطان عليه، ولا يعلم ما أنكرت بقلبك إلا الله. أنت لو رأيت منكر وأنكرت بقلبك ما أحد بينكر عليك، لأنه ما يدرون كأنك أنكرت ولا ما أنكرت، لكن بينك وبين الله حتى تبقي صلتك بالله عز وجل صلة قوية، أنكر بقلبك يا رب أنا. طيب أي المراتب أضعف؟ وذلك أضعف الإيمان. في رواية وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان، يعني الذي لا ينكر بقلبه، لا ينكر بقلبه مع ذلك أنه في خراب، لا بيده بيستطيع ولا بلسانه ولا بقلبه. أنا أقول لك الآفلة، قد يقع البصر على منكر فبرجف، ثاني مرة برجف لكن أقل، ثالث مرة يعني يكاد يرجف، رابع مرة عادي جدا. أنا أتكلم بصورة مختصرة ومركزة، يعني رؤية المنكر، تكرار الرؤية تجعل المنكر لا تأثير له في العين على الإطلاق. إذن أقل ما يقال كن مشحون القلب، مشحون يعني قلبي أنا أنه هذا منكر، هذا منكر منكر، هذا منكر هذا منكر، بكفي هذا بكفي، لأني لا أقدر على اليد ولا أقدر على اللسان. المراد بالإيمان، يعني وذلك أضعف الإيمان. ما معنى أضعف الإيمان؟ قال المراد الأعمال، يعني أضعف الأعمال باليد أعلاها، باللسان دون ذلك، بالقلب أضعف الأعمال، عمل القلب صار، عمل القلب أن ينكر، كما قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية جاءت في سورة البقرة في الحديث عن القبلة، تحويل القبلة، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس رؤوف رحيم. يضيع إيمانكم يعني صلاتكم التي صليتموها إلى بيت المقدس. لما حولت القبلة من جملة الدسائس والشغب قالوا ما أتى يا حرام، كل الصلوات التي صليناها إلى بيت المقدس ضاعت. فطمأنهم الله إن الله عز وجل قبل منكم الصلاة إلى بيت المقدس لما كان بيت المقدس هو القبلة. وما كان الله يضيع إيمانكم، إذا سمى الصلاة سماها إيمانا، وما كان الله يضيع إيمانكم، معنى ذلك أن الصلاة صارت إيمان، يعني جزء من ثمرات الإيمان. ثم قال أي صلاتكم، ومعنى ضعف الإنكار بالقلب دلالته على غرابة الإسلام وعدم انتظامه. إذا شاع المنكر ولم يجد من ينكره تحول المجتمع بعد 50 سنة إلى الأمر عادي.